الآن حبسي لم نرها إلى الآن. هل تفكر في هذا الطبيعة؟ ما كان هناك في دمشق. كيف شيخ؟ لم يكن هناك في دمشق من يحتب بتسجيل كما هو الشأن هنا. أحد الكتب يا شيخ. هاي ما شفت ردي عن الحبشي؟ أنا قبل عشرات السنين. لا ما عاد عيد طبعه نفذ يا شيخ. كل يسأل عن دمشق. والله الحقيقة أنا كاتب تعليقات جديدة على الكتاب. هي على الكتاب نفسه بقصد إعادة طبع. خاصة لما بدأ هؤلاء ينتشرون يعني. لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. كنت أود يعني أنه انتهي من هذا ويقدم إلى الطبع. والآن أنت بتذكرني عسى نجدد الهمة لعله نفكر من جديد. نحن بأمس الحاجة الكتاب إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. حبيب الله. أيوة. حي على الصلاة. دراسة وعندك هذه الرغبة. وقبل أن أستمر في كلامي وفي نصيحتي إياك تكنى بما أسيد. طيب فأنت يا أبا أسيد ما دام أنك تنهج في دراستك منهج أهل الحديث عليك أن تنهج في مظهرك أيضا منهجه لعلك تفعل إن شاء الله. لأنه ما يكون العلم حجة لنا إذا كان مخالفا لعملنا وإلا يكون حجة علينا وخاصة أنت شاب وسيم. فإذا ما يعني وفرت اللحية اتباعا لنبيك ربما تزداد الوسامة لغير صالحك. نعم إن شاء الله. جزاك الله خير. أخي بالصلاة. نعم.